بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء ومرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة الأكارم في مشروع بلغني الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى معكم إلى باب المسح على الخفين، وتم بحمد الله تبارك وتعالى تجاوز وشرح الأصل في ذلك والدليل في جواز المسح الخفين والفرق الضالة التي لا ترى المسح الخفين، بالإضافة إلى مسألة المسح على الجوارب المقطعة وهل تجوز، بالإضافة إلى مسألة هل يجوز المسح على الخفاف أو لنقل الجوارب الشفافة التي يرى ما تحتها أم لا. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى مسألة وهي من المسائل المهمة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، وهي أيضا متعلقة بالمسح على الخفين وفقنا الله عز وجل وإياكم، ألا وهي متى يمسح على الخفين. عندما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في الطهارة الصغرى، إذا قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في الطهارة الصغرى فهذا دليل على أن الطهارة تنقسم إلى صغرى وإلى كبرى، والحدث ينقسم إلى حدث أصغر وحدث أكبر. حدث الأصغر هو نقض الوضوء، طيب، ونقض الوضوء متعلق بعدة مسائل وفقنا الله عز وجل وإياكم، مثل الخارج من السبيلين وغيرها. أما الحدث الأكبر فهو أيضا ناقض للوضوء ولكنه موجب للغسل وليس موجبا للوضوء، مثلا الجماع، مثلا خروج المني وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم بشهوة، فهذه الأمور توجب على الإنسان أن يغتسل غسل الجنابة. وعلى هذا وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، فإذا كان المسلم قد مسح على خفين أو أراد أن يمسح على خفين فيجوز له أن يمسح على خفين في الطهارة الصغرى، طيب. وهذه المسألة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم دليلها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم روي عنه أنه كان يأمر أن لا تنزع الخفاف 3 أيام ولياليهن للمسافرين، طيب، إلا من جنابة، ولا ينزع من غائط ولا بول ولا نوم. بمعنى أنك إذا أردت أن تمسح على الخفين فإنك تمسح على الخفين فقط في الطهارة الصغرى، يعني انتقض وضوءك وأنت كنت ترتدي خفين على طهارة، بمعنى أنك توضأت ومن ثم ارتديت الخفين، فهنا يجوز لك أن تمسح على الخفين في الطهارة الصغرى، يعني إذا أردت الوضوء وتجديد الوضوء فإنك في هذه الحالة تمسح على الخفين، طيب. ولكن إذا أصبت بجنابة مثلا، هنا لا بد وفقنا الله عز وجل وإياكم أن ينزع الخفان وأن يغتسل للحدث، طيب، باستثناء بعض الأمور وفقنا الله عز وجل وإياكم في حالة عدم توافر الماء يمكن التيمم وغيرها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عز وجل المدة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، فذكر يوما وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر، أي أنه يجوز للمسلم أن يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما، أي إذا كان في بلاده، فإذا قدر الله عز وجل له السفر فيجوز له أن يمسح 3 أيام بلياليهن. ودليل ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وبهذا نصل معكم وفقنا الله عز وجل وإياكم إلى نهاية هذه المحاضرة المختصرة، ونستكمل معكم بإذن الله عز وجل بالأسبوع القادم، وجزاكم الله خيراً.